بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مر بنا في الدرس الماضي الكلام على الأصل الأول من الأصول المختلف فيها التي ذكرها المصنف، وقد ذكر أربعة منها، وهو الكلام على شرع من قبلنا. ووقفنا عند قوله والمأخذ الصحيح لهذه المسألة التحسين العقلي إلى آخر كلامه. فيريد أن يقول إن المأخذ الصحيح لمسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا، وسبق معنا تحرير محل النزاع في ذلك، وأن هناك مسائل أجنبية عن محل النزاع. يقول إن المأخذ الصحيح هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا، مسألة التحسين والتقبيح الشرعي أو العقلي. وقد مر بنا أن التحسين والتقبيح عند المعتزلة مرده إلى العقل، وعند الأشاعرة مرده إلى الشرع. فعند المعتزلة ما ثبت حسنه عقلا فهو حسن، وما ثبت قبحه عقلا فهو قبيح. فعندهم التحسين والتقبيح عقلي، وعند الأشاعرة لا عبرة بتحسين ولا تقبيح العقل، وإنما المرد في ذلك إلى الشرع. وحينئذ قد يكون الشيء قبل ورود الشرع، قبل أن يقبحه الشرع قد يكون حسنا، وقبل أن يحسنه الشرع قد يكون قبيحا. وعند المعتزلة أن المعتبر بالعقل ولو خالف الشرع، فلو أن الشرع حسن ذلك الشيء فإن العبرة بالعقل، ولو أن الشرع قبحه وحسنه العقل فالعبرة عندهم بالعقل، علما بأنه لا يمكن أن يتعارض شرع صحيح مع عقل صريح. إذا حصل التعارض فإنما الآفة في هذا العقل، أو أن يكون هذا النقل غير صحيح حينئذ حصل التعارض. عند أهل السنة والجماعة أن الأشياء ذاتها قد تكون حسنة وقد تكون قبيحة، الذي يعرفنا ويبين الحسن أو القبح الشرع والعقل معا. فالشرع والعقل معرفان، الشرع والعقل معرفان، ولذلك جاء الشرع وبين قبح أشياء، خاطب أناسا يعقلون وهم غير مؤمنين ولا قابلين للشرع ولا منقادين له ولا مستقيمين عليه ولا مؤمنين به، ومع ذلك خاطبهم وبين لهم أن هذه الأشياء مستقبحة عندهم كالشرك. فكيف يعبد الإنسان ما لا ينفع ولا يسمع ولا يضر ولا يتكلم ولا يقضي حاجة ولا يدفع عن نفسه فضلا عن غيره شيئا، ولا يملك لنفسه فضلا عن غيره موتا ولا حياة ولا نشورا؟ فكيف يعني يستصيغون عبادة هذه الأصنام والأشجار والأحجار ونحوها؟ على كل حال، مرد هذه المسألة تحسين والتقبيح عند أهل السنة إلى أن الشيء هو باعتبار ذاته هو حسن أو قبيح. ما الذي يعرفنا بحسنه أو قبحه؟ الشرع والعقل معا. فالعقل والشرع معرفان، وإلا فالحسن والقبح ذاتي، يتعلق بذات هذه الأعيان، يتعلق بذات هذه الأعيان. فهذه الأعيان أو ما كان محلا للحكم، مثل الكذب. الحكم الشرعي على الكذب أنه محرم. الكذب في ذاته قبيح، الظلم حكمه الشرعي أنه محرم. لماذا؟ لأن الظلم فيه وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. فلذلك بين الشرع أن هذا الأمر قبيح وحكم عليه بالحرمة. طيب، هو يقول الآن مسألة التحسين الشرع من قبلنا، يعني ما علاقتها بهذا الكلام بعد هذه المقدمة؟ ما علاقتها؟ يقول إذا كان هذا الأمر حسنا عند من قبلنا فلماذا يكون قبيحا عندنا؟ يعني إذا كان حسنا عندهم وكان مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب فلماذا شريعتنا تنهى عنه؟ كيف تنهى عن الشيء الحسن؟ إذا كان هذا الأمر ممنوعا ومنهيا عنه في شريعتهم معنى أنه قبيح، فكيف يكون مأمورا به في شريعتنا وهو قبيح عندهم؟ يعني هذا يعني مراده بإيراد هذا الكلام وقوله إن هذا هو المأخذ، أي العلة علة ذلك. قال والمأخذ الصحيح لهذه المسألة التحسين العقلي، فإن المثبت يقول الأحكام الشرعية حسنها ذاتي، حسنها ذاتي، يعني نقول يعني أما الأفعال نفسها فهي قد تكون حسنة أو قبيحة باعتبار ذاتها، المبين للحسن أو القبح العقل والشرع. ولذلك قال تحسين شرعي أي أن الشرع بين حسنها، تقبيح شرعي أي أن الشرع بين قبحها، تحسين عقلي أي أن العقل بين حسنها، وإلا فالأشياء ذاتها في يد ذاتها قد تكون حسنة وقد تكون قبيحة بذاتها، فهو للأعيان تحسين والتقبيح. قال لا يختلف باختلاف الشرائع، يعني هذا هو المراد الآن، يعني يقول إن هذا لا يختلف باختلاف الشرائع، هذا غير مسلم أنه لا يختلف باختلاف الشرائع، فإن الشيء قد يأمر الشرع به لأن مصلحة العباد في هذا الزمان في هذا المكان هؤلاء الذين خلقهم الله مصلحتهم تقتضي الأمر بهذا، في زمن آخر المصلحة تقتضي أنه عنه، وهذا كما أنه في الشرائع كذلك أيضا فيما يتعلق بالنسخ في الشريعة الواحدة، يعني كما أن هذا في الشرائع مختلفة يكون كذلك أيضا في الشريعة الواحدة في باب النسخ، لماذا أمر الشرع بكذا ثم نهى عنه، لماذا نهى عن كذا ثم أمر به، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كان النهي هو الأصلح للناس في أول الإسلام حتى يتمكن التوحيد من القلوب، ثم لما تمكن الأمر واستقر كان هناك مصالح في زيارة القبور، تذكر الموت، تذكر الآخرة، ترقق القلب، تدمع العين، فكانت المصلحة. فلذلك يعني لا يرد مثل هذا يقول لا يختلف باختلاف الشرائع، لا الأمر يختلف، الأمر يختلف. فأولئك الذين كان عندهم من التعنت ما كان عاقبهم الله عز وجل وحرم عليهم بعض الطيبات، حرم عليهم بعض الطيبات عقوبة لهم، هذا الذي يصلحهم تأديبا وتنكيلا بهم. غيرهم ممن لم يكن عنده من العناد والتعنت ولا المعاندة ومثل ما عندهم ما حرم الله عز وجل عليه هذا، أحل له هذا، هذا طيب عندنا وعندهم لكنه محرم عليهم مع طيبه عقوبة لهم. فالتحريم قد يكون عقوبة وحلال لغير ما فعلوا مثل ما فعل أولئك، قد يكون المصلحة في أمر العباد بهذا اختبارا لهم ولما في قلوبهم، امتحانا ابتلاء من الله عز وجل لهم ليستخرج الله عز وجل ما في قلوبهم من الانقياد أو من الإعراض، من القبول والإذعان أو من الرد والإباء والاستكبار عياذا بالله، فيحصل الأمر والنهي. فهل يشارع العبد ويقبل؟ يكون فيه أيضا نوع من الابتلاء لهذا العبد، يكون هذا فيه مصلحة في هذا الزمن في هذا الوقت في مع هؤلاء، ثم بعد ذلك يختلف الأمر، مثل ما مر التدرج في تحريم الخمر، الخمر مر بمراحل أربع، مر بمراحل أربع، فما حرم من أول من أول وهلة، لم يحرم من أول وهلة، الحمر الإنسية كانت حلالا ثم حرمت، متعة النساء كانت حلالا ثم حرمت، وهكذا. فلا يسلم بأنه لا يختلف الحسن والقبح باختلاف الشرائع. قال فهي حسنة بالنسبة إلينا فتركنا لها قبيح، يعني هذا الذي يقول إن شرع من قبلنا شرع لنا، قال لما كانت حسنة لهم والحسن والقبح لا يختلف باختلاف الشرائع فليكن حسنا بالنسبة لنا، هذا كما سبق المقدمة غير مسلمة. قال والنافي يقول حسنها شرعي إضافي فيجوز أن يكون الحكم حسنا في حقهم قبيحا في حقنا، كما سبق أن الله عز وجل يأمر وينهى لما فيه مصلحة عباده، وإلا فالله عز وجل غني عن العباد، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. يأمرهم الله عز وجل بما يصلحهم، ينهاهم عما يضرهم، فيختبر الله عز وجل ما في قلوبهم ويبتليه. قال فيجوز أن يكون الحكم حسنا في حقهم قبيحا في حقنا. وعلى هذا أيضا أثبتنا الخلاف في جواز النسخ وكونه رفعا كما سبق، يعني هل هو رفع كما مر بنا من قبل، هل النسخ رفع أم بيان لانتهاء المدة، فقد مر بنا أنه الراجح أنه رفع. طيب ثم قال بعد ذلك أما قبل البعثة، يعني هذه الآن مسألة ثانية انتهت المسألون. قال أما قبل البعثة فقيل كان صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبله لشمول دعوته، يعني لشمول دعوة من؟ ذلك النبي الذي قبله، ليس لشمول دعوة نبينا، لشمول دعوة من قبله، لأنه لم يكن نبيا. كلام على ما قبل البعثة، يعني قبل أن يوحى إليه، عند أن كان يتعبد في غار حراء، وعند أن كان يفعل أشياء ويترك أشياء، هل كان هذا باعتبار أنه متعبد بشريعة من قبله من الأنبياء، سواء بشريعة عيسى أو بشريعة إبراهيم؟ قال أما قبل البعثة فقيل كان متعبدا بشرع من قبله لشمول دعوته، أي شمول دعوة ذلك النبي. طبعا هذا قد يعني يورد من يورد، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، وأنه كان في زمان فترة بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل. هذا قول أول. وقيل لا، يعني أي لم يكن متعبدا بشرع من قبله، الكلام يعني ما سيختلف عن الكلام، لا بأس، يعني متعبدا بشرع من قبله لشمول دعوته له، أي لشمول دعوة النبي السابق له، يعني أو حتى لو كان هكذا بدونها، لشمول دعوته، أي لشمول دعوة ذلك النبي السابق، فهي شاملة وهو داخل فيها. قال وقيل لا، يعني لم يكن متعبدا بشرع من قبله. لماذا؟ قال لعدم وصوله إلينا بطريق إلينا ولا إليه عندكم؟ إليه، نعم يعني عندنا الذي عنده إلينا يصل. قال وقيل لا، أي لم يكن متعبدا بشرع من قبله لعدم وصوله إليه بطريق علمي، ما يعرف أن هذا هو شرع من قبله، وأن هذا صحيح، وأن هذا هو الشرع الذي لم يحرر ويغير ويبدل، ما وصل إليه بطريق علمي. قال وهو المراد زمن فترة، يعني أنه كان في زمن فترة ولم يبلغه بطريق علمي، أنه مخاطب بذلك، وأن شريعة من قبله تشمله وتعمه، وأن هذا هو الشرع الذي كان عليه من قبله. قال وقيل التوقف للتعارض، هذا القول الثالث. إذا المسألة فيها كم قول؟ ثلاثة أقوال. القول الأول أنه كان متعبدا بشرع من قبله لأن شرع من قبله يعمه ويشمله. الثاني أنه لم يكن متعبدا بشرع من قبله لأنه لم يبلغه بطريق صحيح، لم يبلغه ذلك الشرع، ولم يبلغه ذلك العموم، يعني لم يبلغه أن تلك الشريعة هي شريعة من قبله، شريعة نبي، ولا بلغه أيضا أنه مخاطب بها وأنه داخل تحت تلك الدعوة. القول الثالث التوقف، القول الثالث التوقف، وذلك أن الأدلة متعارضة، فحينئذ يعني التوقف حاصل. من أهل العلم من يقول إن هذه المسألة ليس تحتها الكبير ثمرة وأثر، ما الثمرة من ورائها؟ نحن مطالبون أن نتبع نبينا بعد بعثته، أن نكون متبعين له بعد بعثته، ونعلم أن الله عز وجل كما جاء في هذه الأحاديث أن الله عز وجل عصمه من أن يقع في شرك، ما عبد الأصنام يوما قط، ولا كان يوافقهم على ما هم عليه، ما كان يأكل لحم اللحوم التي تذبح لغير الله، التي تذبح الأصنام، ما كان يأكل منها، كما دلت على ذلك أيضا الأحاديث، وأن الله عز وجل حفظه. قبل بعثته، وما كان يستقسم بالأزلام، ما كان يعبد الأصنام، حتى في الحج كما مر بنا من قبل في حديث جبير بن مطعم، كان أهل مكة يقفون يوم عرفة يقفون في المزدلفة، في آخر المزدلفة مالي عرفة، ويقولون نحن أهل الحرم لا نقف في الحل، وكانوا يقال لهم الحمص لحماستهم لدينهم. جبير بن مطعم أظل بعيرا له يوم عرفة، فأخذ يطلبه، الناس كلهم يقفون في عرفة، وأهل مكة الذين يقولون يقال لهم الحمص لحماستهم لدينهم يقولون نحن أهل الحرم لا نقف في الحل، كل الناس يقفون في عرفة يوم عرفة وهم لا يقفون في عرفة، لا يقفون في عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقف مع الناس، كان يقف مع الناس بتوفيق الله عز وجل له، فقه الله عز وجل لذلك. فلذلك جبير بن مطعم لما أضل بعيره رأى النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، فقال ما بال هذا واقفا هنا وهو من الحمص، يعني استنكر، وكان الأمر كأنه مستقر عندهم أن أهل الحرم ما يخرجون ويقفون مع الناس، وكأنهم يظنون أن هذا هو الحق. فهذا كان من توفيق الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم، كما أنه كان هناك علامات، كان هناك حجر سلم عليه في مكة قبل البعثة يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح أول ما بدأ به الرؤيا الصالحة، كذلك أيضا ما عرف به مما وفقه الله عز وجل له مكارم الأخلاق، فكان يلقب بالصادق الأمين. وخديجة رضي الله عنها لما جاءها يقول زملوني زملوني، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتصل الرحم وتعين على نوائب الدهر. فاستدلت بحسن أخلاقه وسجاياه على حسن عاقبته، وأن من كان كذلك ما يضيعه الله عز وجل، من كان عنده مثل هذه الخصال وهذه السجايا ما يضيعه الله عز وجل. وحبب إليه الخلاء، كل هذا توفيق من الله عز وجل وإلهام له من الله عز وجل، فما حاجة إلى أن نقول كان هناك شرح من كان قبله ما فعل مثل هذا، لا كان يطالع كتب النصارى ولا كان يسائل الأحبار ولا كان يلتفت إلى شيء من ذلك ولا عرف به، ولكن الله عز وجل ألهمه ذلك، ألهمه ذلك. وهذا مع الأسف ما ذكره، ذكر هذه الثلاث الأقوال التوقف والقول والمنع، ما ذكر مثل هذا أن الله عز وجل ألهمه وفقه عصمه سبحانه وتعالى من الشرك، عصمه الله عز وجل من الأمور المنكرة التي كان يفعلها أهل الجاهلية، وفقه الله عز وجل لما وفقه إليه من طيب الأقوال والأعمال، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، حبب إليه الخلاء الانفراد والانقطاع من الناس، فكان يتعبد بغار حراء ويتزود له الليالي ذوات العدد ويبقى للتعبد، يبقى يتعبد، فيتعبد الله عز وجل. لكن يتعبد الله عز وجل ماذا؟ ما عندنا أنه كان يتعبد بشريعة، يعني بشيء من شرائع من قبلنا، ما كان يخلو بنفسه ويبقى في ذكر في تفكر. فالمهم أنه يخلو ويتعبد الليالي ذوات العدد، حبب الله عز وجل إليه ذلك، شرح الله صدره له وألهمه الله عز وجل أن يذهب إلى هذا المكان الذي نزل عليه الوحي فيه وهو غار حراء، وأن جنبه الله عز وجل ما جنبه، حتى أنهم لما أعادوا بناء الكعبة، لما أعادوا بناء الكعبة وكانوا يأخذون الأحجار ويحملونها والنبي صلى الله عليه وسلم معه، فعمه العباس قال له أن يأخذ إزاره ويضعه ليتقي ألم الحجارة على كتفه عند حملها، يعني تنكشف عورة، فأخذ الإزار فأغمي عليه، أغمي عليه لما خلع إزاره من أجل أن يتقي به يعني الأحجار، فغشي عليه في ذلك الموضع. وكما هو معلوم أنه شق صدره وهو صغير، شق صدره وهو صغير، وكانت ترى عليه علامات وهو صغير، كما في حديث بحيرة الراهب شيخ العباد المحسنون في صحيح السيرة، والغمام كان يأتي الغمام إليه، وكذلك أيضا الخير الذي يعني كان والخصب، فلما كان عند حليمة السعدية وما أشبه ذلك. طيب أظن أننا سنقصد عند هذا المقدار لنبتدئ يعني في الدرس القادم مسألة قول الصحابي أن كاملة، وهي المسألة الثانية التي هي من الأصول المختلفة فيها.